الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على باب الأذان أو كتاب الأذان. وكنا قد بينا في اللقاءات الماضية الألفاظ المشروعة التي ينادى بها للصلاة، وبينا أنها واردة على ثلاث صفات، حيثما أتى المؤذن بصفة منها أجزأت، وذلك كشأن خلاف التنوع في كل المسائل الذي اتحد حكمه وتعددت صوره، فيؤتى بأي صورة من هذه الصور تارة وببقية الصور تارة أخرى. وانتهينا إلى أنه لا يجوز الزيادة في الأذان على الألفاظ المشروعة إلا في موضعين: الموضع الأول التثويب في أذان الفجر، أعني قول المؤذن الصلاة خير من النوم بعد قوله حي على الفلاح مرتين. وبينا الأدلة التي تدل على ذلك، إلى أن قلت: واختلف العلماء في التثويب هل يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني أم فيهما جميعا. فذهب ابن رسلان، وهو أعلى من علمت من العلماء القائلين بأن التثويب يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع الساعة، لا أعلم من سبقه إلى القول بذلك من علماء الأمة المتقدمين، ونسج على منواله وأخذ برأيه العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، ثم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فذهب ابن رسلان كما في سبل السلام إلى أن التثويب في الأول، وممن رجحه الصنعاني والألباني. فقال رحمه الله تعالى، أي الألباني: إن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني، فما أحراهم بقوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لو كانوا يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال في الثمر المستطاب: واعلم أنه لم يرد في شيء من الروايات فيما علمنا التصريح بأن هذا القول الصلاة خير من النوم كان في الأذان الثاني للصبح، بل الأحاديث على قسمين، منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كالحديث الأول والثاني، يعني حديث أبي محذورة وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر، وقد سبق ذكرهما وسيأتي أيضا. ومنها ما هو مطلق ليس فيه التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الثالث، يعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه، من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وسيأتي ذكره أيضا. وغيره من الأحاديث التي لم تصح أسانيدها، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة كما في القواعد المقررة. وعلى هذا فليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. وانظر تمام هذا الكلام في سبل السلام، انتهى كلامه رحمه الله. قلت تمامه أي في السبل، فهو كألفاظ التسبيح، كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول. وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب، هل هو من ألفاظ الأذان أو لا، وهل هو بدعة أو لا. ثم المراد من معناه اليقظة للصلاة خير من النوم، أي من الراحة التي يعتاضونها في الآجل خير من النوم. ولنا كلام في هذه الكلمة، أو دعناه رسالة لطيفة، انتهى كلامه رحمه الله من سبل السلام. قلت لست أدري، وهذا من عجيب صنيع الصنعان رحمه الله، لست أدري كيف جعل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، كما تقدم في حديث أبي محذورة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بعد الحي على اللتين الصلاة خير من النوم، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جعله كالذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوض عن الأول، والمعهود عنه المبادرة إلى القطع ببدعية مثل هذا، ولا لا؟ يعني معروف الصنعاني رحمه الله تعالى أقرب إلى مذهب أبي حزم، مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله في القطع ببدعية كل ما لم يرد نص صريح بمشروعيته. لكن هنا يعني من عجيب حاله وأمره أن جعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كالتصريح بلفظ التسبيح ونحوه لإيقاظ الناس في أي جزء من الليل، نحو مثلا التواشيح التي تنطلق من إذاعة القرآن الكريم والمساجد ونحو ذلك في هذه الأيام، شتان بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فأمره واجب اتباع، لكن كون الناس استحدثوا أمورا من قبل أنفسهم لم يأتي بها دليل من الشرع فهذه بدعة ولا كرامة، فلا يمكن أبدا أن يستوي المشروع مع المحدث المبتدع. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة بالتعليق على فقه السنة: إنما يشرع التفويض في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا. ثم ذكر حديث ابن عمر وحديث أبي محذورة، ونقل عن الصنعاني قوله قال ابن رسلان: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة، إلى أن قال: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة، كلام لمن؟ الشيخ الألباني. وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر، كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهما الله خيرا. الحقيقة هذا الكلام عليه مؤاخذات كثيرة وعليه اعتراضات عديدة، وإن كان القائل الألباني أو الصنعاني أو حتى الشافعي رحمه الله تعالى لو قال ذلك، لأنه في الحقيقة متى نقول فلان مخالف السنة؟ متى نقطع بالمخالفة؟ لأن معنى أن أقول أن فلان مخالف السنة إذن هو آتي ببدعة. لماذا؟ لأننا نتكلم عن عبادة الأصل فيها التوقيف، وإلا لجاز لأي واحد أن ينادي للصلاة بأي ألفاظ. فالأذان عندنا الآن من خلال الألفاظ اللي ذكرناه عبادة توقيفية، يعني لابد فيها من نص، وإلا فالأصل المال. طيب، عندما أتهم المخالفة بمخالفة السنة فكأني اتهمته بالوقوع في البدعة، بل صرح الشيخ بذلك، لم يقف عند حد التلميح، بل قال في أول الكلام اللي نقلته إيه؟ أنا في الحقيقة كان بودي أن الكلام يكون معاكم، لأن طبعا هذه مسألة من المسائل التي تحتاج نوع من المتابعة، لكن المسؤولية على الشيخ ذكر. قال في الأول: إن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني كحال أكثر البلدان الإسلامية الآن. إذن رمى أكثر الناس بالابتداء. ثانيا قول: ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، هذا باعتبار فهمه هو، أما باعتبار ما سيأتي بيانه إن شاء الله فستعلمون هل من صرح بمحل التتويب قلة أم كثرة. وأنا في الحقيقة يعني أعجب من قوله أيضا: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة. كيف يكون الكلام طويلا إذا ورد في صفحتين أو ثلاث صفحات من القطع المتوسط؟ يعني أنا رغم أني سجلت هذا الكلام وأنا أعلم أنني أتكلم في درس عام، واستغرق مني ما يقرب من 12 صفحة، الصفحة من هذه تعتبر 2 من صفحة تمام المنة. إطالة الكلام الأصل أن يكون فيها الإتيان بكل ما يتعلق بالمسألة من إيه؟ شاردة أو واردة، ما استدل به المخالف وما يرد عليه به ونحو ذات. لكن هذا لا هذا ولا ذات، سواء في تمام المنة أو في الثمر المستطاب أو حتى في السلسلة الصحيحة أو غير ذلك. وسيتبين الآن حقيقة هذا الكلام، لأننا بفضل الله عز وجل وإن كنا نعطي لكل عالم من علماء المسلمين حقه من التبجيل والتقدير، إلا أننا لا نعصم أحدا ولا نقدس أحدا. وهذه في الحقيقة مسألة في غاية الأهمية، لأن بيحزنني كثيرا أن أجد بعض طلاب العلم يتابعون بعض شيوخهم على ما ذهبوا إليه من آراء دون أن يبحثوا هذه الآراء صحيحة أم لا، راجحة أو مرجوحة، فلمجرد أن الشيخ يقول قولا يسلم لقوله ويرجح هذا القول لأنه صادر من فلان. لا يا جماعة، هذا ما هو دين بالمرة، ولا ينبغي أبدا أن يكون هذا من دأب أهل السنة والجماعة فضلا عن المنتسبين للسلف. لا، كل مسألة ناقشها وناقش من شئت أن تناقش طالما عندك الأهلية ومعك الدليل، ناقش به من شئت مع وضع كل واحد في مقامه الذي يليق به. نعم، استدل هؤلاء أو مما استدل به هؤلاء على أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول. طيب، هو عموما استدلوا بحديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الفجر أن يقول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، ونحوه قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في الأذان الأول من الفجر بعد الحي على اللتين الصلاة خير من النوم مرتين. فقالوا إن الصلاة خير من النوم أي صلاة التهجد وليس صلاة الفريضة، إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم، والخيرية إنما تقال في باب الترغيب. لكن يعني هذه الفقرة أرجعها إلى مناقشة الأدلة بعد أن نذكر بقية الآراء. يبقى الرأي الأول القطع بأن التثويب يكون في الأذان. احنا نصطلح الآن على تسمية الأذان الأول بأنه أذان الليل، والأذان الثاني بأنه أذان الوقت، لأن معنى أن نقول الأذان الأول من الفجر أو الأذان الأول من الصبح ونعني به أذان الليل هذا مخالف لمقتضى العبارة التي نتكلم بها كما سيأتي بيان. فهنقول الوقت أذان الليل وأذان الإيه؟ الوقت. نعم، ده الرأي الإيه؟ الأول، إن التثويب يكون في أذان الليل. طيب، الرأي الثاني قاله النووي رحمه الله تعالى: وظاهر إطلاق الغزال أن التثويب في الأذانين، أذان الليل وأذان الوقت، وصرح في التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الأذان الثاني، يعني كأنه جعل المسألة جائزة في أحد الأذانين، فإذا ثوب في الأول لو أذان الليل لم يثوب في أذان الوقت. يبقى هنا ده كلام النووي رحمه الله. وقال الحمد في شرح زاد المستقنع: ظاهر إطلاقات الفقهاء كما قال ذلك الشيخ علي ابن محمد ابن عبد الوهاب وغيره أنه يقول ذلك بالأذانين كليهما. وفي الموسوعة الكويتية: التثويب في أذان الفجر من المقرر عند الفقهاء عدا أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن المشروع للفجر أذانان، أحدهما قبل وقتها والثاني عند وقتها. وقد قال النووي ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده. وقال البغوي في التهذيب إذا أو إن ثوب في الأذان الأول لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين. ومن مراجعة كتب بقية الفقهاء القائلين بمشروعية أذانين للفجر تبين أنهم لم يصرحوا بأن التثويب يشرع في الأذان الأول أو الثاني أو في كليهما، فالظاهر أنه يكون في الأذانين كما استظهره النووي رحمه الله تعالى. انتهى هذا الكلام. قلت ويرده التصريح بكونه في الأول من الفجر كما في حديث أبي محذورة وابن عمر، يعني سواء ما قاله النووي أو ما قاله البغوي أو ما جاء في التهذيب أو ما اختاره بعض علماء الموسوعة من أن يكون في الأذانين كلام مردود بظاهر قوله في الأولى من الفجر أو الأذان الأول من الفجر، يعني إذن هو في أحد الأذانين وهو الأول. المهم أن نفهم ما هو الأذان الأول، هل هو أذان الليل أم أذان الوقت؟ واضح هذا الكلام؟ طيب. وفي هامش الموسوعة كأنه مستدرك المسألة، وفي هامش الموسوعة اللجنة ترى أن المعمول به الآن من تخصيص الأذان الثاني اللي هو أذان الوقت للفجر بالتثويب أقوى لما فيه من تتابع عمل المسلمين وهو مرجح، اللي هي مسألة الترجيح بالكثرة أو بما تتابع عليه العمل. نعم. قلت وهو ظاهر كلام أكثر أهل العلم أن التثويب يكون بعد دخول الوقت الصادق وهو الأذان الثاني بالنسبة للأذان الأول الذي يكون قبل الوقت، والأول بالنسبة للإقامة وهي تسمى أيضا أذانا كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، واستدلوا بما يلي. أولا يبقى عندنا المسألة فيها كم قول الآن؟ ثلاثة أقوال، قول يقطع بأنه في أذان الليل، وقول يقطع بأنه في خلينا يقطع القطع، الثانيين مترددين، القطع أحد القولين وهو ما تبناه ابن رسلان وتابعه الصنعاني والألباني أنه في أذان الليل، الثاني القطع بأنه في الأذان الثاني أو أذان الوقت، والقول الآخر أنه يكون في الأذانين كليهما، أو إن أذن في أحدهما لم يؤذن إن ثوب، هنقول إن ثوب، إن ثوب في أحدهما لا يثوب في الثاني. نعم. طيب استدل الأولون والآخرون بحديث أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، وفي لفظ كنت أؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقول في الأذان الأول من الفجر بعد حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وفي لفظ فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي لفظ لأبي داود قال وكانوا يقولون في الفجر الصلاة خير من النوم، وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم، وقال الألباني صحيح. وفي لفظ آخر: فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: ألحق فيها، الصلاة خير من النوم. رواه بقي بن مخلد، وقال الألباني إسناده جيد. ففي هذه الألفاظ احنا يدوبك عرضنا أقوال العلماء، انت مستعجل على رزقك ليه؟ يعني هذا ليس من شأن طالب العلم ان يتعجل الأمور، لأن العجلة تضيع خيرا كثيرا إلا أن تكون في عمل صالح، لكن العلم يضيع مع العجلة. وهذه مشكلة كثير من الناس يا جماعة، أنهم يتعجلون الطلب فلا تكون المسائل على وجهها رغبة في الانتهاء منها. يعني تجد واحد مثلا عنده كتاب يريد أن ينتهي من هذا الكتاب خلال أسبوع، فهم الكتاب أو لم يفهم الكتاب مش قضية، المهم أنه في الآخر إيه؟ خرج من قراءة الكتاب، خرج بإيه؟ مش مهم، المهم أنه انتهى من الكتاب. وللأسف الشديد حال كثير من إخواننا، يقرأ ولكن لا يقف مع نفسه ماذا استفاد من وراء هذه الإيه؟ من وراء هذه القراءة أو تلك. المسألة ليست كذلك أبدا، ولا يليق هذا بطالب العلم. طالب العلم قف على كلمة واحدة افهمها جيدا ثم انتقل إلى ما يأتي بعدها، وإلا فيعني هذا الزخم من الخلاف الفقهي بين العلماء سببه هذا التعجل، إنه لا يوجد صبر على التلقي بطريقة علمية منهجية، فمن هنا يكثر الخلاف. ولعل هذا ما يشير إليه قول الغزالي رحمه الله تعالى: لو سكت أنصاف المتعلمين ما وجد الخلاف. أنصاف المتعلمين إما أن يكون هو في أصله نصف متعلم، أو يكون بحث المسألة نصف بحث، صح ولا لا؟ يعني هو المسألة التي بحثها نصف بحث هو فيها نصف إيه؟ نصف عالم. لكن لو بحثها بحث تام واستقرأ كل النصوص اللي موجودة فيها ووقف على كل أقوال العلماء أو أغلب أقوال العلماء المتاحة، يبقى أصبح قريب من الإيه؟ العالم بالمسألة. فالحقيقة يعني العلم يحتاج إلى نوع من الصبر، ولن تنال الإمامة في الدين إلا بإيه؟ الصبر واليقين. يبقى الكلام اللي ذكرناه الآن إن عندنا ثلاث أقوال في المسألة: القول الأول بإن التسويد الصلاة خير من النوم يكون في أذان الليل، القول المقابل يكون في أذان الوقت، القول الوسط إن يكون في الأذانين أو في أحدها. الذين قالوا بي ان التسويد يكون في الاذان الاول اللي هو اذان الليل اخذوا بظاهر قول ابي محذور وابن عمر الاذان الاول. خلاص كده خلصت. اهم حاجه يلم بها، لا اهم حاجه يلم بها، مش تاخد بقول الان. هب انا الان رجحت لك ان التسويد في اذان الوقت اللي هو المسمى بالثاني، تاخد ان المسألة انتهت الى انه خلاص انا اتدين لله عز وجل بان التسويد في الاذان الثاني وانتهت القصة. هذا انا لا ابيحه لك، ابيحه لك فحول العلماء من الام، لانهم كانوا يقررون انه لا يجوز لاحد ان يعمل برأيهم حتى يعلم دليلهم. على هذا اتفق، ده اللي يهمني الان انك تعرف الادلة. وفي الاخر انا لا يهمني أن تأخذ بإن التسويد في الأذان الأول اللي هو بالليل أو الأذان الثاني اللي هو في الوقت، لا يهمني هذا، إنما في الآخر أنك تكون على قناعة تامة من واقع الأدلة الشرعية، مش من واقع مين اللي قال الكلام. فهمت قصدي؟ طيب خلاص، بعد ذلك الورق اللي يأتي يوضع على الأرض وكل الوجه عن اللي جنبه عشان التشويش. يبقى لو تابعت معايا كنت الورقة 85 تابعوا معايا بقى باللغبة الأولانية قال إيه؟ علمه في الأذان الأول من الصبح. أنت ورقك العب فيه براحتك، ضع يعني خط تحت كل كلمة هقولها. اللغبة الأولى إيه؟ من الصبح. اللغبة الثانية فكنت أقول في الأذان الأول من الفجر. اللفظة الثالثة وكان يقول في الفجر، في الفجر. الرابعة فأذنت بين يدي رسول الله الفجر. يبقى عندنا الآن الألفاظ الآتية: من الصبح، من الفجر، صلاة الصبح، في الفجر، أذنت الفجر. في كل هذه الألفاظ أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إلى الصبح والفجر. وكذا قول أنس رضي الله تعالى عنه: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وفي رواية الدارقطني والطحاوي كان التثويب في صلاة الغداء. كان التثويب فين؟ في صلاة الغداء. يبقى هنا في اللفظة الأولانية في أذان الفجر، واللفظة الثانية في صلاة الغداء. التثويب قال في النهاية في غريب الحديث والأثر وفي تاج العروس: التثويب الدعاء إلى الصلاة وغيرها، وأصله أن الرجل إذا جاء مستصرخا لوح بثوبه ليرى ويشتهر، فكان ذلك كالدعاء، فسمي الدعاء تثويبا لذلك، وكل داع مثوب. وقيل إنما سمي الدعاء تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، فإن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعده الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها، أو هو تثنية الدعاء، يعني دعا مرة ثم كرر نفس الإيه؟ نفس الدعاء، فالتكرار هو اللي يقال عليه إيه؟ تثويب. طيب أي الأذانين هو المكرر؟ أذان الليل ولا أذان الوقت؟ الوقت، لأن الأول لا يقال عليه مكرر، مكرر، ولكن المكرر هو الذي أتى بعده وفيه التثويب، أو المفروض يكون فيه التثويب. نعم. أو هو تثنية الدعاء، أو هو أن يقول في أذان الفجر، في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين عودا على بدء. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: التثويب في اللغة معناه العودة، يقال منه ثاب إلى مال ذهابه، أي عاد وثاب إلى المريض جسمه إذا عاد إليه. ومنه قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي معادا لهم يتوبون إليه لا يقضون منه وطرا. وإنما قيل للإقامة تثويب لأنها عودة إلى معنى الأذان. تقول العرب: ثوب الداعي إذا كرر دعاءه إلى الحرب وغيرها. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: في فتية كسيوف الهند أوجههم لا يمكنون إذا ما ثوب الداعي، أي دعاهم إلى الجهاد ونحوه. قال: ولا خلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم قول المؤذن الصلاة خير من النوم، ولهذا قال أكثر الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجر. وبهذا المعنى اللغوي للتثويب استدل بعضهم على أن التثويب لا يكون في الأذان الأول الذي يؤدى بليل، لأنه ليس دعاء للصلاة، لأنه ليس دعاء للصلاة. وسيأتي كلام الباجي رحمه الله واضحا في هذه المسألة. يبقى اللفظ الثاني لحديث أنس كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين. ومثل هذا قول ابن عمر رضي قول عمر رضي الله تعالى عنه لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. ومثله تراجم الأئمة لحديث أبي محذورة. ومهم جدا يا جماعة عندما تريد أن تعرف فقه حديث انظر كيف وبماذا ترجم العالم الذي خرج هذا الحديث لهذا الحديث. هما بيقولوا فقه البخاري فين؟ فقه البخاري في تراجمه، لأن البخاري رحمه الله بيذكر الباب أو الترجمة ثم يأتي بالحديث الذي يدل عليه على ما ترجم به، صح؟ فهنا العلماء يقولون يكفي أنك تعرف الباب، من خلال الباب تعرف أن البخاري قصد كذا، ودليله في المسألة ما سيأتي بعد ذلك. فعندما يأتي المصنف من هؤلاء بالحديث في باب معين يبقى تعرف انه حمل الحديث على هذا المعنى الذي بوب به. ننظر الى بعض تراجم العلماء لهذا الحديث قالوا ايه. ومثله تراجم الائمة لحديث ابي محذور وما في معناه، فعند النساء والترمذي والدارمي التثويب في اذان الفجر، وعند ابن خزيمة والبيهقي باب التثويب في أذان الصبح، وعند الطحاوي باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. وقال في معاني الآثار فهذا ابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه يخبر أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به في أذان الصبح. في أذان الصبح سيتضح الأمر أكثر عندما تعلم أن الطحاوي رحمه الله ينتصر لمذهب أبي حنيفة ومحمد أن الفجر لا يؤذن لها إلا أذان واحد هو أذان الوقت. وقال الترمذي رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. لاحظ أيضا في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قال وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه كل الأقوال دي حملها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على إن إيه؟ أنهم أطلقوا القول في أذان الفجر ولم يحددوا هل المقصود أذان الليل ولا أذان الوقت، وكونوا قال أذان الفجر أو أذان الصبح فهذا أبين دليل على إنه قصد الأذان المرتبط بالفجر أو الأذان المرتبط بالإيه؟ بالصبح لا مرتبط بالليل كما سيأتي بيانه أكثر إن شاء الله. لكن هنا كلام الترمذي رحمه الله أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. ده ظاهره إيه؟ رآه اختاره أهل العلم ورأوه. ولو كان في المسألة خلاف كان إيه؟ محجم الاثنين. إما أن نحمل كلام الترمذي رحمه الله تعالى على ان التثويب في اذان الفجر يكون في اذان الوقت ويبقى عليه ايه؟ يبقى عليه ايه؟ شبه اجماع، لانه قال وهو الذي اختاره اهل العلم. الترمذي دقيق جدا في الفاظه، كان ممكن يقول وهو الذي قال به بعض اهل العلم، لكن هو هنا قال ايه؟ وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه، كأنه ما فيش ليه خلاف حاجة من الاثنين. إما أن نقول إن المسألة هذا القول اللي اختاره أهل العلم خاص بأذان الوقت، أو نقول إن خاص بإيه؟ بأذان الليل، صح ولا لا؟ فإذا قلنا بأذان الليل يبقى كأنه إجماع، وإذا قلنا بأذان الفجر يبقى كأنه إيه؟ يبقى كأنه إجماع. فالتلميذ قصد إيه؟ الأول اللفظة الأولانية قال في صلاة الفجر، ورجع تاني قال في صلاة الصبح، أو قالها قبل كده. لا لا، رأى هذا القول، نعم اختاره أهل العلم، اختاره أهل العلم ورأوه من باب التأكيد، يعني رأوا هذا الرأي واختاروه رأيا لهم، رأوه بالنظر والبحث في الأدلة واختاروه. ولكن مسألة ايه تقديم ألفاظ على ألفاظ، يعني ممكن يقول ايه رآه أهل العلم واختاروه، لا هما كلهم أهل علم، فهما لا لا، هو اللفظين اختاره ورآه أهل العلم. نعم. قلت وإنما يكون ذلك في أول الوقت وليس قبله، لأن ما قبله من الليل لا من الصبح. ركزوا معايا علشان أي حد عنده اعتراض أو استفهام يتكلم. قلت وإنما يكون ذلك في أول الوقت ليس قبله، لأن ما قبله من الليل لا من الصبح ولا من الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. يبقى هنا فرق بين أذان بلال سماه أذان إيه؟ أذان ليل، وأذان أبي محذورة سماه أذان أول، وفي بعض الروايات من الفجر أو من الصبح أو صلاة الفجر أو صلاة الصبح، يبقى فرق بين الاثنين. نعم. فالدخول في الفجر أو الصبح هو سبب ما أضيف إليه وهو الأذان. بنقول أذان إيه؟ أذان الصبح، زي ما نقول بالضبط صلاة المغرب. ممكن حد يقول صلاة المغرب المقصود بها صلاة السنة القبلية للمغرب، ولا هي صلاة المغرب نفسها الفريضة؟ صلاة المغرب. فهنا كذلك نقول الأذان الأول أذان ليل، والأذان الثاني أذان إيه؟ أذان صبح أو أذان فجر أو أذان صلاة ونحو ذلك. نعم. فالدخول في الفجر أو الصبح هو سبب ما أضيف إليه وهو الأذان. وقد ذكروا في الأصول أن مما يساعد على معرفة كون الشيء سببا إضافة الحكم إليه، تقول مثلا صلاة المغرب وصوم الشهر وحد الشرب وكفارة اليمين، فالمغرب والشهر والشرب واليمين أسباب لما أضيفت إليه من الأحكام، وعلى هذا ركزوا في هذه الجزئية، وعلى هذا يحمل صنيع الفقهاء حيث اكتفوا بإضافة الأذان إلى الفجر أو الصبح عن التصريح بكون التثويب في الأذان الثاني في الترتيب الوجودي، لأنهم لم ينصوا على محل التثويب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني تصور أنهم لما قالوا أذان الفجر أو أذان الصبح أو من الصبح أو من الفجر بإيه؟ لم ينصوا على محل التثويب، هل هو في الأول أو في الثاني، وهذا في الحقيقة خطأ في الفهم، لأن العبرة هنا بما أضيف إليه الشيء. الأذان أضيف إليه إلى الفجر، يبقى لابد من كون الفجر واقعا أم لا، الفجر حاصل ولا مش حاصل، الصبح حاصل ولا غير حاصل، الأصل أنه يكون حاصل عشان أضيف إليه الإيه؟ هضيف الشيء إلى مبهم أو إلى شيء آتي لم يأتي بعد، ولا أضيفه إلى شيء موجود فعلا، موجود فعلا. فلما أقول أذان الفجر يبقى الفجر إيه؟ حاصل. لما أقول أذان الصبح يبقى الصبح إيه؟ حاصل. لكن ما ينفعش أقول قبل دخول الوقت أذان الصبح وأذان الإيه؟ وأذان الفجر، إلا على سبيل المجاز، والأصل حمل الكلام على حقيقته، لا سيما أن دولة علماء إذا نقول الآن إن الأحاديث التي أضيف فيها الأذان الذي يكون فيه التثويب إلى الفجر أو الصبح تدل على أن المقصود هو الأذان الذي يكون مع دخول وقت الصبح أو وقت الفجر، والعلماء الذين أطلقوا القول بالتثويب في أذان الفجر أو الصبح قصدوا بهذه الإضافة ماذا؟ أذان الوقت ليس ما قبله. طيب، ومنه قول ابن حزم رحمه الله تعالى. احنا الأول ذكرنا عدد من العلماء اللي هم أصحاب الكتب الحديثية المسندة الذين نسبوا التثويب إلى وقت الفجر أو وقت الصبح، وكذلك بعض الفقهاء سنذكر أقوالهم الآن. ومنه قول ابن حزم رحمه الله في المحلة: وإن زاد في صلاة الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم فحسن. الفين في صلاة الصبح. وقول الباجي في المنتقى قوله الصلاة خير من النوم مسنون في الأذان لصلاة الصبح، في الأذان لصلاة الصبح، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. وقول ابن قدامة في المغني: يسن أن يقول في أذان الصبح الصلاة في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح، ويسمى التثويب، وبذلك قال ابن عمر والحسن البصري أو البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الصحيح عنه. واستدل بحديث أبي محذورة، ركزوا معي، والمعروف أن أبا محذور أو أنه كان يؤذن بمكة ولم يأتي فيما علمت أن غيره كان يؤذن معه إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا لا وابن قدامة يرى الاكتفاء بأذان الوقت إذا كان المؤذن واحدا. ركب الكلام على بعض عشان تفهم كلام العلماء. الوقت اللي كان بيأذن في مكة أبو محذور، لم يذكر إن واحد تاني كان بيأذن مع أبي محذورة كما كان يؤذن بلال مع ابن أم مكتوم. ولو كان كذلك لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه غيرهم إلى مراعاة الفارق بين أذان فلان وأذان الثاني معه، لكن قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو العكس كما سيأتي. هنا ما قالش إن ابن أم إن أبا محذورة يؤذن بليل، وإنما المعروف أن أبا محذورة كان يؤذن أذانا واحدا فيه. وابن قدامة يرى إن لو كان المؤذن واحد لا يؤذن مرتين، لا يؤذن مرة واحدة عند دخول الوقت. فإذا كان عندنا أبو محذورة هو الذي يؤذن وحده، واستدل ابن قدامة بحديثه، يبقى ده يدل عليه إن أبا محذورة كان يؤذن في الوقت، وما علمنا التثويب ابتداء إلا في حديث أبي محذورة صريحا من عدة طرق كما ذكرنا. قال نص كلام ابن قدامة، قال: ويستحب أيضا ألا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر. يبقى لازم يكونوا اثنين متغايرين. ليه؟ لئلا يحدث نوع من الاشتباه على الناس. معروف الآن واحد بيؤذن بالليل، يبقى معروف ان ده بيؤذن بالليل، واحد تاني بيؤذن في الوقت، يبقى معروف ان اللي بيؤذن فين في الوقت. ولذلك سيأتي من كلام ابن قدامة رحمه الله انه بيقول: واذا اذن اثنان كان احدهما يؤذن بليل فعليه ان يثبت وقت اذانه لئلا يحدث اشتباه على الناس. يعني بيؤذن قبل الفجر بربع ساعة، يبقى يلتزم انه يؤذن قبل الفجر بايه بربع ساعة، ما يجيش مرة يؤذن الساعة 12 بالليل ومرة مع الوقت، لا. يبقى فلان معروف بلال بيؤذن بليل، يبقى لازم يؤذن ايه بليل وفي وقت معلوم اللي هو قبل الفجر بايه بربع ساعة تقريبا. ده كلام سيأتي ان شاء الله كلام ابن قدامة بحرف، لكن ده معناه. قال: ويستحب ايضا الا يؤذن قبل الفجر الا ان يكون معه مؤذن اخر يؤذن اذا اصبح، كفعل بلال وابن ام مكتوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانه اذا لم يكن كذلك لم يحصل الاعلام بالوقت المقصود بالاذان، فاذا كان مؤذنين حصل الاعلام بالوقت الثاني وبقربه بالمؤذن الاول. واصرح مما تقدم قول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. طبعا انا اثرت ان اذكر هذه الاقوال لماذا؟ للرد على كلام الشيخ الالباني ان ليس هناك من صرح من المتقدمين بايه بمحل التثويب، محل التثويب، احنا نتكلم الان على التثويب خلاص. نعم. قال في جامع العلوم والحكم: فان الله مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كله من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين المغرب والعشاء، ومن انتظر صلاة العشاء فلم يقم حتى يصليها، لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ويدخل فيه، ركزوا، ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد، وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقة. وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر، ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه. ولهذا شرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. يبقى الكلام ده متنزل على أي حالة؟ على اللي نام لحد الصبح ما إيه؟ ما طلع، أي دخل الوقت، وبالتالي هيكون الأذان قبل ما يقوم ولا بعد ما قام؟ بعد ما قام، لما قام بهذا الأذان اللي بيكون مع الوقت، أو حصل تلازم بين قيامه وبين الأذان اللي فيه التثويب. يبقى ده كلام صريح في إن التثويب عند ابن رجب يكون في الأذان الثاني اللي هو أذان الوقت، ولا في الأذان الأولاني؟ أذان الوقت، وده واضح من العبارة كما لا يخفى. قال في الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين: وقوله في أذان الصبح أذان مضاف. معنى يا شيخ عمرو الورق معاك؟ ايش معنى انت؟ الله المستعان. وقوله في أذان الصبح أذان مضاف، والصبح مضاف إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الأذان الذي سببه طلوع الصبح. ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح. يعني دخلنا في الصبح ولا ما دخلناش؟ إيه يا شيخ عمرو، لغة دخلنا ولا ما دخلناش؟ دخلنا. نعم. وأذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، واختص بالتثويب لأن كثيرا من الناس يكون في ذلك الوقت نائما أو متلهفا للنوم. والأذان الذي يكون للصلاة هو الذي يكون بعد دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين وشرعت أنا في الكلام. والأذان الذي يكون للصلاة هو الذي يكون بعد دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. متفق عليه. وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فليس أذانا لصلاة الصبح، وإنما هو ليرجع القائم ويوقظ النائم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا. يعني ممكن يقوم يتهجد وبعدين ينام، فيبقى الصلاة خير من النوم اللي هي صلاة الفريضة، وهذا بلا شك خير من النوم ولو كان راح ايه مدة قليل. او يوتر ان لم يكن اوثر، او يتأهب للصبح ان احتاج الى طهارة اخرى، او نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويوقظ نائمكم، اي ليتأهب للصبح ايضا بفعل ما اراد من تهجد قليل او ايثار ان لم يكن اوثر، او سحور ان اراد الصوم، او اغتسال او وضوء، او غير ذلك مما يحتاج اليه قبل الفجر. بل قال الصنعاني رحمه الله تعالى نفسه، قال في سبل السلام: والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان، فليس للإعلام بدخول الوقت ولا لحضور الصلاة. ولا لحضور الصلاة، كيف ينسب إلى الصلاة وهو ليس لها أصلا؟ يعني كيف نقول أذان الصبح أو أذان الفجر والأذان مش لها؟ ده الأذان لمصلحة تانية خالص. لإيه؟ ليرد المتهجد القائم ويوقظ النائم. أليس له علاقة بالصبح أو الفجر لكي ينسب لصلاة الصبح أو صلاة الإيه؟ صلاة الفجر. وده كلام الصنعاني، يعني أنا أخذ من كلامه وأرد عليه. فليس للإعلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة، إنما هو كالتسبيحة الأخيرة التي تفعل في هذه الأعصار، غايته أنه كان بألفاظ الأذان، أنه كان بألفاظ الأذان، وهو مثل النداء الذي أحدثه عثمان في يوم الجمعة لصلاتها، فإنه كان يأمر بالنداء لها في محل أو في محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة، وكان ينادي لها بألفاظ الأذان المشروع، ثم جعله الناس من بعده تسبيحا بالآية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وقال ابن حبان: فيه أبين البيان على أن بلالا كان يؤذن بالليل لانتباه النوام ورجوع الهجد عن القيام، لا لصلاة الفجر. لا لصلاة الفجر. اتضح الكلام الآن؟ طيب. وعلى هذا فإن قول المؤذن الصلاة خير من النوم إنما هو مناسب لمن تمادى به النوم بعد ذاك التنبيه وتكاسل فاقتضى تنبيهه بدعوته إلى الصلاة كرة أخرى فسمي من أجل ذلك تثويبا. قال الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى شرح الموطأ: التثويب إعادة الصوت، يقال نادى فلان ثم ثوب يريد أعاد النداء. معايا ولا لا؟ شوفوش بالكم بالورق، يعني ضعها أمامه خلص. التثويب إعادة الصوت، يقال نادى فلان ثم ثوب يريد أعاد النداء، وقد ورد في الشرع بمعنى الرجوع إلى التشهد في الأذان لأنه رجوع إلى الأذان، وقد يقال للأذان بعد الأذان تثويب، وقد يقال للأذان بعد الأذان تثويب، وقد يقال للإقامة تثويب لأنها إعادة للنداء بالصلاة. وقول الصنعاني فيما سبق من كلامه أن الصلاة خير من النوم إنما شرعت لإيقاظ النائم مخالف لنص الحديث الذي بين وجه شرعيته وجعلها لأمرين: لرد القائم ولإيقاظ النائم. ومخالف كذلك لما فسر هو به الحديث أولا فتأمله، وفيما سبق رد لقول ابن رسلان رحمه الله: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم. احنا قلنا اللي يناسب ايه؟ ان يكون لمن نام بعد سماع الأذان الأول، تحتاج إلى التثويب ليوقظه مرة ايه؟ ثانية. ثانيا قالوا قوله الأولى من الصبح يعني التأذينة أو المنادات الأولى، وقوله أذان الفجر الأول لا يعني الأذان الذي ينادى به قبل الفجر كما يتبادر إلى الذهن، فذاك أذان ليل أو أذان سحور كما سماه ابن حزم. شوف دقة العلماء رحمهم الله تعالى في اختيار الألفاظ. تجد من العلماء من سماه أذان الفجر أو أذان الصبح أو سماه أذان الليل أو سماه أذان السحور. أذان الفجر، أذان الصبح، أذان الوقت، كل ده ينطبق على الأذان المرتبط بطلوع الفجر أو دخول الايه؟ دخول الوقت. أما أذان الليل، أذان السحور، فده متعلق بالأذان الذي يكون قبل دخول الوقت. فلا بد من معرفة دلالة الألفاظ. الشيء إذا أضيف إلى شيء يبقى ايه؟ من باب إضافة المسبب إلى السبب. فلما نقول أذان ليل يبقى مضاف إلى الليل، أذان سحور يبقى مضاف إلى الايه؟ إلى السحور أو إلى الليل. لما نقول أذان وقت يبقى وقت الايه؟ الصلاة. لما نقول أذان صبح يبقى دخلنا في الصبح، أذان فجر يبقى دخلنا فيه، يبقى ده كله اسمه أذان وقت والآخر اسمه أذان ليل قبل الوقت. واضح؟ طيب. وهذا أذان صلاة، يبقى الأولى من الفجر أو الأول من الفجر يبقى أذان صلاة، الآخر أذان سحور أذان ليل. ولذلك فإنه لم يرد إلا مقرونا بالفجر أو بالصبح، لأن صلاة الفجر لا يدخل وقتها بالأول وإنما يدخل بالنداء الثاني، وكأن الشارع لم يعتبر الأول بالإضافة إلى شرعية صلاة الصبح. ولذلك قدم الإمام البخاري رحمه الله في جامعه باب الأذان بعد الفجر على باب الأذان قبل الفجر. ترتيب المنطقة أو الطبيعي أن يأتي بالإيه؟ بالأول من جهة الوجود، اللي سابق في الوقت هو الأذان، أذان الليل. لكن شوف البخاري رحمه الله تعالى من فقهه أو دقيق فقهه أتى منه بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. بعد ليه؟ لأن هو ده الأصل، هو ده اللي مرتبط بالفجر، هو ده اللي نقدر نسميه أذان فجر، أذان صبح، هو ده اللي نقدر نسميها كذا. فبدأ به باعتباره الأساس، وأما الثاني فأخره باعتبار إيه؟ إنه ليس له ارتباط بذات الصلاة وإنما للحكمة السابقة، وهي ليرجع القائم ويغض الإيه؟ الماء. قال طيب قدم الأذان بعد الفجر على باب الأذان قبل الفجر مخالفا للترتيب الوجودي، لأن طبعا اللي قبل بيكون قبل دخول الوقت. نعم. وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه لله ضره. قال ابن المنير: لأن الأصل في الشرع ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما نظر منه. واضح الكلام؟ وطبعا معروف تراجم البخاري رحمه الله كان أحيانا بيغيب فقهها عن كثير من الناس ويحتاجون إلى يعني إعمال فكر حتى كأنهم يحلون إيه؟ طلاسم يعني. نعم. قلت: ولم يثبت عن رسول الله أن نعت أذان الليل بالأول، وإنما يضيفه تارة لبلال وتارة أخرى لابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل، أو إن عمرا أي ابن أم مكتوم يؤذن بليل كما سيأتي. قال الحافظ في الفتح: المراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة. وده مهم جدا يا جماعة، يعني لا ينبغي أبدا أن الواحد يأخذ اللفظة الظاهرة ويبني عليها أحكام ويرمي المخالفين بالابتداع ولم يرجع إلى أقوال العلماء في تفسير هذه الايه؟ في تفسير هذه اللفظة. فنحن عيال عليهم، ولا ينبغي أبدا أن نهمل تفسيرهم، عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وهو أول باعتبار الإقامة، وثاني باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. شوف الدقة في الألفاظ، الذي الأذان إيه؟ الذي قبل الفجر. وقال السندي في حاشيته على النساء: أي المنادات الأولى وهي الأذان، وتسميتها أولى لمقابلتها الإقامة. وقال العظيم آبادي في عون المعبود قوله: بالأولى أي بالنداء الأولى وهو الأذان، والثانية هي الإقامة. طبعا هذا كله موجود في كتب متوفرة، ولكن هي المشكلة الأخذ بظاهر اللفظ دون معرفة حقيقة المراد منه. ثم يقال إن النص صريح على إنها فين؟ في الأذان، أذان الليل والأولى يبقى أذان الليل. نعم. قلت لحظة، وقول الحافظ باعتبار الإقامة، يعني هو قال إيه؟ وهو أول باعتبار الإقامة، فجعل الترتيب بين إيه؟ اللي هما في الوقت، ترتيب بين شيئين يشملهما وصف واحد وهو دخول الوقت، الأذان مع دخول الوقت، والإقامة اللي جا وراه تبقى إيه؟ فلما نيجي نرتب نرتب بين إيه؟ بين شيئين يشملهما وصف واحد، مش بين شيئين لا يشملهما نفس الوقت. ما نقولش أول لأذان ليل وثاني لأذان وقت أو أذان صبح، لا، نقول ده أذان ليل والتاني أذان صبح، نفرق بينهم حتى في التسمية. إنما لما نقول أذانين ونرتب بينهم يبقى يشملهم وصف واحد وهو إيه؟ دخول الوقت. قلت: وقول الحافظ باعتبار الإقامة لأن الأذان يطلق كذلك على الإقامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وقد اتفق علماء الأمة على أن المراد بالأذانين في هذا الحديث الأذان والإقامة. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذ المؤذن في الأذان فلا تقوموا حتى تروني. المقصود بالأذان هنا إيه؟ يبينه الرواية الثانية: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهي مفسرة لما قبلها، رواهما ابن خزيمة في صحيحه. وقد كثر في لسان السلف استعمال الأذان للإقامة، ومنه، وده مهم جدا، وأنا قلت قبل ذلك مرارا، لابد أن نعرف مصطلح المتكلم قبل أن ننسب إليه ما لم يرد. قال: وقد كثر في لسان السلف استعمال الأذان للإقامة، ومنه قول السائب بن يزيد رضي الله عنه: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك، وإنما هما أذانان وإقامة، فسمى الإقامة أذانا. طيب، ما انت تقول ان هو اذن قبل ذلك في غير الوقت، نقول: ومن قال ان الاذان الاول على الزوراء لم يكن في الوقت؟ والعلماء مختلفون اصلا في مسألة وقت الجمعة يدخل متى، هل وقتها وقت الظهر ام يسبق وقت الظهر، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. الحنابلة على انه يسبق، يعني وقت صلاة العيد، يدخل وقت الجمعة بدخول وقت صلاة العيد، يعني ممكن نصلي الجمعة عند الحنابلة في هذه في وقت صلاة العيد. نعم. وابن خزيمة في روايته: كان الأذان، أو نقول إن هو سمى هذا وذاك أذان باعتبار الاتحاد في ألفاظ الأذان، لأن أنا قلت لما نقرن بين شيئين ينبغي أن يكون مشتركين في وصف، فهنا بقول لما قال ثلاثة آذان، يبقى هنا الثلاثة فيهم ايه؟ اثنين مشتركين في الوقت، وواحد لو قلنا بالخروج مشترك في الصفة مع الأذان الوسط. ولابن خزيمة في رواياته كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، وفسر الأذانين بالأذان والإقامة كما في عون المعبود. وقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: المراد بالأذان هنا الإقامة، والمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت. وعن الحسن رحمه الله قال: إذا سمع الرجل الأذان فقد احتبث أو احتبث. رواه عبد الرزاق في مصنفه، وقصد بالإذان الإقامة كما في رواية أخرى رواها عبد الرزاق وفيها عن عمرو بن عبيد قال: سألت الحسن قلت: نمر بالمسجد فأسمع بالإقامة فأريد أن أجاوزه إلى غيره، فقال: كان الرجل من المسلمين يقول لأخيه إذا سمع الإقامة احتبست. ومما يدل على أن لفظة الأذان الأول أريد بها أذان الوقت ما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى نص كلام أبي محذورة اللي استدل به الشيخ الألباني، إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستدين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. دليل صريح في أن السلف كانوا يطلقون الأولى على أذانه أذان الليل ولا أذان الوقت. ليه أذان الوقت؟ لأنه قام فصلى ركعتي الفجر، وركعتا الفجر لا يجوز أداؤهما قبل الوقت. نعم. ورواه مسلم ولفظه قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثبا، ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. بعد إيه؟ بعد أن أفاض الماء على جسده مباشرة. إذن كان هذا بعد الأذان اللي هو في الوقت. ورواه أبو داود بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. قال الألباني في صحيح أبي داود: قلت إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم، ولأحمد في المسند. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول، هناك الأولى وهنا الإيه؟ الأول. الأذان الأول هو نص كلام ابن عمر، يبقى الأولى نص كلام أبي محذور، والأول نص كلام ابن عمر اللي اعتبرهم الشيخ الألباني والصنعاني نصين صريحين في إن التثويب يكون في الأذان اللي هو في الليل وليس اللي مع الوقت. طيب نقول إيه لكلام عائشة هنا؟ طيب لفظ أحمد: فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه، يعني ليه؟ لصلاة الفريق. هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لما سمع الأذان الأول من الليل وينام لحد ما صلى الفريضة وما صلىش السنة؟ وعائشة هي التي تقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، وكان أشد أو لم يكن أشد تعاهدا لشيء منه لصلاة سنة الفجر. تبقى هنا نقول إنه لما قام صلى الركعتين ثم اضطجع، والأحاديث كثيرة جدا في إنه اضطجاعه كان بعد ركعتي الفجر وليس بعد الايه الوتر أو قيام الليل. نعم. وعزاه في جامع الأصول للنسائي بهذا اللفظ، ولم أعثر عليه إلا بلفظ مقارب. ويوضحه حديث ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب المؤذن صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة. رواه أحمد عن محمد ابن مصعب عن الأوزاعي، ومحمد فيه مقال. قال الحافظ صدوق كثير الغلط. ومع هذا قال الأرناؤوط في تخريج المسند حديث صحيح. المحل الشاهد هنا إذا ثوب المؤذن، ثوب المؤذن يعني قال الصلاة خير من النوم، أو أعاد النداء الأول اللي هو كان ينادي به في الوقت، وسيأتي إن شاء الله يعني حتى لا أطيل أكثر من ذلك، وليكون الكلام معكم أو دورك معكم ترجعوا قبل ما نتكلم في بقية المسألة. سيأتي أن السلف كانوا يطلقون لفظ الأذان الأول أو الأولى ليس في صلاة الفجر فقط بل حتى في الصلوات الأخرى، فكأنه كان مصطلح دارج عندهم أن الأول يبقى هو الأذان إيه؟ أذان الوقت. الأولى هو أذان الإيه؟ الوقت، لا في الفجر فقط وإنما فين؟ في كل النداءات لسائر الصلوات كما سيأتي إن شاء الله. طبعا نرجع مناقشة أي قول بعد ذلك، وأرجو أن تطالعوا أيضا رسالة الشيخ مجد. الشيخ مجد عرفات له رسالة في هذه المسألة ذهب فيها إلى ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله والصنعاني، أن التثويب يكون في الأذان الأول. اسمه إيه؟ أنا في الحقيقة يعني لم أطلع عليها أثناء تحريري لهذا البحث، ولكن اطلعت عليها قبل ذلك، يعني حتى إذا وجد فيها أي شيء يمكن أن يناقش نناقشه. والمسألة كما ذكرت العلم قال الله قال رسوله، المسألة مسألة إيه؟ مسألة أدلة، وكل يؤخذ من قوله ويترك. وأنا لا أضمن أني بعد أن أعرض عليكم هذه الآراء أقول لكم أنا رأيي إيه، يعني أنا ممكن يعني في الآخر أخالف هذه الأقوال وأقول أنا رأيي كذا، أو لا أضمن أن تقتنعوا بهذا الكلام، فممكن راح يكون عنده شيء من الشبه أو عنده اعتراضات أو غيره، فالباب مفتوح لأي مناقشة إن شاء الله تعالى. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم.